ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان له امراه يحبها فامره ابوه ان يطلقها ولكنه ابى ذلك لانه يحبها، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فامر ابن عمر بطلاقه. ولكن ليس كل وارث يامر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فان رجلا سال الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله قال ان ابي يقول طلق امراه وانا احبها، قال لا تطلقها. قال اليس النبي صلى الله عليه واله وسلم قد امر ابن عمر ان يطلق زوجته لما امره عمر؟ فقال له الامام احمد وهل ابوك عمر؟ لان عمر نعلم علم اليقين انه لن يامر عبد الله بطلاق النسج الا لسبب شرعي، قد يكون ابن عمر لم يعلم، لانه من المستحيل ان عمر يامر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد. وعلى هذا فاذا امر ابوه او امه بان تطلق امراته وانت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لان هذه من الحاجات الخاصه التي لا يتدخل احد فيها بين الانسان وبين زوجته. والله اعلم.